من قبل ولم تك شيئا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يموت ويوم يبعث حيا وبرًّا بوالديه فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء فنادى ذا من تحت جاء ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا قالوا يا مريم

قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما وبراً بوالدتي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي قول الحق الذي فيه يمسعون وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك ذلك عيسى بن مريم قول الحق قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما ما يقول لا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لكن الظالمون اليوم ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إن الله العظيم. الفاتحة.